الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما بعد، أيها الإخوة، من آخر ما تحدثنا فيه في الجمعة الماضية صفة صلاة الجنازة، ووصلنا إلى أن كل ما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربع تكبيرات، وأن فيها يقرأ المصلي الفاتحة ويدعو للميت. كل ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل بعض الإخوة بعد الصلاة متى نقرأ الفاتحة ومتى ندعو للميت وكيف تؤدى الصلاة، يعني هل مثلا نكبر أولا ثم نقرأ الفاتحة وبعدين نكبر ثم ندعو للميت؟ طيب والاثنين التانيين ماذا نصنع فيهم؟ هذا هو السؤال الذي تردد. الذي أؤمن به وأعتقده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فوجب العمل به، إذا لم يحدد شيئا فلا تحدده، إذا لم يرتب شيئا فلا ترتبه. عليك أن تكبر أربع تكبيرات، مطلوب منك التكبير أربع تكبيرات. طبعا كما تعرفون عند المذاهب، وخاصة أن المناطق التي نعيش فيها شافعية، يكبرون الأولى ثم يقرؤون الفاتحة ثم يكبرون الثانية ويدعون للميت، ثم يكبرون الثالثة تقريبا ويقرأ بالتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عملية تقسيم كده ما نزل الله به من سلطان. لكن اللي وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات: قراءة الفتحة ثم بعد ذلك أو الدعاء للميت. ما الذي يذكر أولا وآخرا لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، فقال زاروني ما تركتكم. يعني إذا أمر بشيء لا تتدخل في ترتيبه وتفصيله، لأن الأمر عبادة وطاعة. يعني أمرك بأن تصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، لا تسأل لماذا، لا دخل لك لماذا. فلو دخل إنسان، أنت مطلوب منك أربع تكبيرات، لو كبرت الأربعة ثم قرأت الفاتحة ثم دعوت للميت فقد أصبت، لأنك عمل أتيت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كبرت وقرأت الفاتحة ثم كبرت ثم دعوت للميت ثم كبرت تكبيرتين فلا حرج عليك، لأنك أتيت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كل المطلوب منك أربع تكبيرات، كيف تكبرها حتى لو كبرتها وراء بعضها، ثم الفاتحة، ثم الدعاء للميت. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان كما قلت في الجمعة الماضية عنده إضافة حديث فيه تسليمات، فيه رفع يدين، يعني واحد من الإخوة وده حقيقة أتاني بحديث أن النبي سلم، أن فيها تسليم، وفعلا بحثنا الإسناد وجدنا فيه إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد هذا له أوهام ومناكير، ودرسنا الإسناد على أساس لو ثبت سنعمل به، يعني الموضوع مش لا، الموضوع الدليل البرهان. من كان عنده شيء من كتاب الله وسنة رسول الله فهذا هو الذي نتبعه، واحد حتى وإن كان طفل صغير، واحد ليس معه شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله هذا لا يتبع وإن كان أعلم أهل الأرض، لأن الحجة مع من معه الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا ما ورد في صلاة الجنازة. أنا لا أستطيع أن أقول لك الأول تكبر وبعدين تقرأ الفتحة وبعدين لا أستطيع، لأن لا يوجد أي شرط في دين الله إلا إذا كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أي ترتيب، إذا ترك الأمر يترك الأمر كما تركه. باب الصلاة على المرأة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أيضا على المرأة؟ عن عبد الله بن بريدة أنه سمع سمرة ابن جندب يقول إنه لا يمنعني أن أتكلم بكثير مما كنت أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هنا من هو أكبر مني من الصحابة، يعني فطالما هناك من هو أكبر منه هو يسكت. وكنت ليلة إذ غلاما، كان لسه في الليلة اللي النبي صلى فيها على هذه المرأة كان لسه غلام، وإني كنت لأحفظ ما أسمع منه، كان أي شيء بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه. قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب، امرأة اسمها أم كعب، ماتت وهي نفساء، يعني ماتت في نفاسها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، يعني وضعها أمامه وقام في وسط المرأة صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصلاة على القبر، هل يصح صلاة الجنازة على القبر؟ احنا قرأنا حديث عشان تعرف ان صلاة الجنازة لا علاقة لها بالصلاة التي نصليها، احكام صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هذه الأحكام لا تنسحب على صلاة الجماعة، على صلاة الجنازة لا علاقة لها بصلاة الجنازة إطلاق، يعني هذه لا يمكن أن نصلي الجمعة إلا على وضوء، هكذا أمر الإسلام، لا يمكن أن تصلي الظهر إلا على وضوء، هكذا أمر الإسلام، النبي أمر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ده تعاليم الإسلام. أنا قلت في الجمعة الماضية صلاة الجنازة لا يشترط لها وضوء، ليه؟ لأن لا علاقة لها بالصلاة، هذه ليست صلاة من التي أمر الله تعالى صاحبها بالوضوء. الدليل إيه؟ الدليل القاطع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلي إلى قبر، نهى عن الصلاة، صلي إيه يعني، صلي الظهر أو صلي السنة ويكون أمام القبر. أما في صلاة الجنازة صلى إلى قبر، صلى الله عليه وسلم، صلى إلى قبر. إذن هذه ليست بصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عن منكر ويأتيه، ممكن أن ينهى عن خير ويأتيه، كأن ينهى المسلمين عن الوصال في الصوم ولكنه يأتيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقدره عليه. يعني ممكن يصوم 5 أيام متواصلة بدون سحور وبدون أكل، فقام الصحابة عملوا زيه، فالنبي نهاهم، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أنا غيركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الخير ويأتيه، أما ينهى عن شر ويأتيه مستحيل. فنهى عن الصلاة إلى القبر، ومع ذلك في صلاة الجنازة صلى إلى قبر، يعني صلى إلى قبر ميت، صلى عليه بقى، مش صلى الظهر أو السنة أو هذا الكلام. عن عامر الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي، قال أخبرني عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمهم وصفوا عليه. مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، يعني إيه قبر منبوذ؟ القبور تكون مجتمعة في مكان واحد، وجدوا قبرا في ناحية بعيدا عن القبور، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلمين وراءه، وقاموا بالصلاة بصلاة الجنازة على هذا القبر بعد أن دفن. يعني حتى بعد أن دفن يمكنك أن تصلي على أخيك الميت حتى بعد دفنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موقعة أحد ب8 سنين وقبل وفاته ب1 سنة ذهب إلى أصحاب أحد، إلى أصحاب البقيع، وصلى عليه صلاة جماعية، يعني صلى على كل أهل البقيع. والحديث التالي سيبين لنا أكثر إزاي صلى على قبر بعد ما دفن. الناس تعودت أن تصلي مثلا على الصلاة على الجنازة، يعني ممكن أنت أبوك مات أو أمك توفيت ورايح تزورها في القبر، هل ممكن تصلي عليها هناك صلاة الجنازة؟ نعم، النهاردة والسنة الجاية وكل ما تروح، لأن هذه الصلاة رحمة. بدل ما تجيب عيل يقرأ قرآن، لا، ادعي، ادعو لهذا الميت الدعاء. بدل ما تجيب واحد تطلع النساء تطلع معها جرس وجبوري ومش عارف ايه ومش عارف ليمدي بجرب ايه، ويجيبوا ناس يجروا على القبر، هذه لا تفيد الميت بأي شيء. لكن لما تقعد، ربنا أمرك تقول ايه على ابوك وامك؟ ايه اللي ربنا امرك به؟ اللي حيتقبل منك هو اللي امرك. تقوم تخلفه، طب هو مش هيتقبل منك. قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هو اللي قال لك كده، تقوم تقول اللي ربنا قاله لك، تعمل اللي هو امرك به. اما تروح تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، الله، شوف الكلام رايح لهم اهو. لكن حتجيب عيل من اللي عالي بتوع المعهد الديني اللي بيبقى يطلعوا عمل يوم الخميس، فزي اللي رايحين الورشة، فيروح يقعد على التربة يقول لك ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الميت تعرف تفهمني الميت استفاد بإيه؟ وبعدين في الآخر يقول أنا وهبت ثواب هذه القراءة لهذا الميت، هو خد ثواب. طب يرضى يقرب بلاش؟ ده هو الثواب بتاعه هو خده. عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء أو شابا، أبو هريرة نسي أو راوي الحديث عنه نسي، كانت تقم المسجد. يعني هذه المرأة وهذا الشاب وظيفته إيه؟ هل هو رئيس مجلس مدينة؟ هل هو محافظ؟ هل هو لواء؟ لا، ده كانت الوظيفة بتاعت راجل مسكين أو امرأة مسكينة، تبقى تكنس المسجد، تقم المسجد، دي الوظيفة. طب والنبي هيفتكر الطبقة دي؟ نعم، هي دي الطبقة اللي عاش معها صلى الله عليه وسلم، وكانت قريبة منه وكان قريبا منها صلى الله عليه وسلم. ففقدها، كلمة فقدها دي دايما انت بتفتقد مين؟ تفتقد فلان. يعني انت ابوك مات واجف تاخد العزه، بتبقى تعاتب مين ان هو مش جالك؟ بتعاتب الاستاذ فلان والبشمهندس فلان والدكتور فلان، دي اللي انت بتعاتب. لكن واحد غلبان هتقول انت ما جيتش ليه؟ لا، انت اصلا مش عايز يجي. ومن النفاق الذي يحدث في المياتم، وده دليل ان هذه الاعمال ليست لوجه الله. لو دخل واحد غني تلاقي 50 واحد جريوا عليه، وده بجملة عشان يقعد، وده بقعد له عشان يوقف، وياخدوه من ايديه ويقعدوه في صدر في المنطقة بتاعت المنافقين اللي في الوش دي. لو دخل واحد غلبان تلاقي 3 جريوا عليه يقولوا طلعوا بره في كراسه وبحطوها بره كده في الميت. طلعوه، ده رجل جاي عزيك، جاي يهون عليك، تقوم تمسكها من ايده وتطلع بره عشان هو رجل مثلا ما حدش عارفه، او رجل فقير، او رجل مش له منصب. ده الجرائم اللي احنا بنرتكبها. ده النبي بقى بتاع الغلابة صلى الله عليه وسلم دور على الغلبانة، على المرأة اللي بتقوم المسجد. ايه يعني امرأة بتقوم المسجد؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم، ده اللي ربنا بخطبه ببعث له جبريل وقل له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحديث بيقول لك ففقدها، يعني بص ما حسش بيه، مش لقاها. إذن الناس الغلابة والفقراء دول هم اللي في تفكير النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ففقدها. فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين المرأة اللي كانت بتقوم المسجد؟ سأل عنها، راحت فيه؟ قالوا ماتت يا رسول الله، يعني ماتت. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ ليه مش اديتوني خبر عندما ماتت؟ قالوا يا رسول الله، شوف الحديث بيقول ليه، فكأنهم صغروا أمرها، يعني مش مستاهل، دي مش مستاهل نعرفك، دي مش مستاهل نقول لك، يعني هنعمل لك قلق، يعني اما ابو بكر يموت نقول لك، اما عمر يموت نقول لك. لكن دي امراه، راوي الحديث بيقول فكانهم صغروا امرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، اين دفنتموها؟ قوموا. خد الصحابه صلى الله عليه وسلم فدلوه فصلى عليها بعد ان دفنت. شوف، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، انت عارف معنى النبي صلى عليها يعني ايه؟ شوف سورة التوبة، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، ان صلاتك سكن لهم، طمأنينة، امن، راحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة، القبر مليء بالظلمات، قبر فيه عذاب، فيه نعيم، فيه وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة ينور القبر لهذه المرأة أو للمسلمين أو للمسلم الذي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدروس التي يمكن أن نأخذها من سيرته صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا الحديث المسلم من حقه أن يصلي على قبر أخيه في أي وقت، تخرج وتصلي عليه، تقف على القبر وتكبر 4 تكبيرات وتقرأ الفاتحة وتدعو للميت، اللهم عافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل. طب واحد مش حافظ الدعاء ده نصا، بس لازم تحفظه، لازم تحفظه. ده هو اربع اسطر، يعني مش محصل اغنيه من اللي احنا حافظينها، اربع اسطر حاجه صغيره. في ادعيه كثيره جدا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، تدعو في ادعيه كثيره جدا للميت، اللهم اغفر له. واحد مش قادر بقى يحفظ خالص، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، تدعو للميت. باب ما جاء في الصلاه على الشهداء. عن ابي الخير مرصد ابن عبد الله اليزني، ده مصري، يعني رواة الحديث اللي فاتوا اللي مكي اللي مدني اللي كوفي اللي بصري كده، لكن برضو الحمد لله خرج من مصر علماء حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم هذا الرجل. عن عقبة ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. أهل أحد بعد أن دفنوا صلى عليهم صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم. الفرط هو السابق، الفرط هو السابق، يعني كما تكون مسافر إلى بلد أو إلى مكان فتبعت واحد قبلك، ده اسمه فرط. وأنا شهيد عليكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، صلى الله عليه وسلم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، الحوض الله سبحانه وتعالى من التكريم الذي أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. الحوض، هذا الحوض الله سبحانه وتعالى أكرم به نبيه وجعل فيه من الأنية عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وطبعا اللي حيسقيك بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر حتروح تلاقي حد واقف معاه من اللي انتوا من اللي الناس بيتبعوه، هتلاقي كل واقف في الطابور وكل واحد حظه. في ناس هيطردوا من على الحوض، وفي ناس هيقبلوا على الحوض، في ناس الملائكة هتأتي تأخذها ذات الشمال. فالنبي يقول: مني ومن أمتي، يقول من أمتي، فتقول الملائكة: إنهم ليسوا منك ولا من أمتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، غيروا بعدك، بدلوا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لا أخاف عليكم من الشرك بالله، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، تتنافسوا في الدنيا. وقال في حديث آخر: أن تتنافسوا فيها كما كالذين من قبلكم، إنما أهلك الذين من قبلكم هذا الأمر، فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهكم كما ألهتهم. التنافس في الدنيا، الجري في الدنيا، خليك تضيع الصلاة، تضيع أوامر الله عشان تجمع فلوس، لا تعبأ إن جاءت هذه من حلال أو من حرام، يعني أصبح الأمر فيه تنافس في الدنيا فقط، أما التنافس في الآخرة والعمل الصالح ده بيقل. باب ما جاء في عذاب القبر. هل هناك عذاب في القبر؟ هل سيعذب الإنسان في قبره؟ وهل معنى ذلك هل هناك نعيم في القبر؟ في ناس بينكروا عذاب القبر، يقول لك احنا بنفتح القبر ما بنشوفش، ما بنشوفش فيه عذاب ولا شيء. من بعد الموت ده اسمه علم الغيب، علم الغيب لا يعلمه الا الله، وما يأتينا من أخبار معينة ومحددة وقليلة عن طريق الرسل. ونبينا أخبر صلى الله عليه وسلم أن القبر فيه عذاب، بل جاء القرآن بذلك عندما ذكر آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب غدوا وعشيا دي فين؟ وبعدين قال ويوم القيامة. عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره بعد أن يولي عنك أصحابك وأهلك تأتي الملائكة فيقعدوك، تقعد أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عندما تسأل وتجيب هو دا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، أهلك حيرجعوا، كل حيمشي، أولادك حيسبوك، زوجتك حترجع تاني عشان تقضي العدة وتتزوج، يعني موضوع انتهى. وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع صوت نعالهم وهي تنصرف وهو بالداخل. أتاه ملكان فيقعدانه، يأتيه ملكان يقعدوه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. أي رجل؟ يقول له ما كنت تقول، مش في محمد، لا في هذا الرجل. انت كانت العلاقة بينك وبين ايه؟ حياتك كانت علاقتها به ايه؟ عبادتك كانت علاقتها بهذا الرجل ايه؟ فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال انظر الى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قل هذا مقعدك في النار، ده المؤمن أبدلك الله به مقعدا في الجنة. وأما الكافر والمنافق، الكافر شيء والمنافق شيء آخر. من هو الكافر؟ هو الذي كفر بالله مطلقا، ده خلاص موضوع انتهى. طب إيه المنافق؟ الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبه، يقول لك أنا مسلم، يبقى قال بلسانه أنا مسلم، اتعامل معاه، شوفه، ائتمن على مال، تحدث إليه، ترى شوف أعماله، ترى هذه الأعمال تتناقض مع القول، ده اسمه منافق. يعني أنا مسلم والأدام بأدن وقاعد على القهوة، ده اسمه منافق. بقول لك أنا مسلم بيأكل ربا، ده اسمه منافق إلى آخره. منافق يعني إيه؟ المنافق هو الذي اللي احنا بنسميه، النبي سماه برضه، سماه ذل وجهين، يعني له وشين. يقول لك أنا مسلم وموحد بالله ومؤمن بالله، تعامل بقى معه يعني يأكل مال اليتيم والمسكين وابن السبيل وكل شيء، ده اسمه منافق. وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، أنا ما أعرفش، كنت أقول ما يقول الناس، يعني كان ماشي في الزف، كنت أقول ما يقول الناس. لما بيجي 12 ربيع أول بيجيب حلوة حمر، تحتفل بإيه؟ يقول بالنبي زي الناس، ماشي كده. ليلة 27 رجب يعمل مولد. ليه؟ يقول لك بحتفل بالنبي. هو ده علاقته بالنبي، ما يعرفش عن النبي غير هذه الأمور. صليت زي النبي، صمت زي النبي. ما هو النبي ما ليش علاقة لا بربيع أول ولا بربيع الخامس. النبي له علاقة بالصلاة والصوم والزكاة والحج وأوامر الله سبحانه وتعالى. وربنا قال واتبعوه لعلكم تهتدوا، قال وإن تطيعوه تهتدوا. دي العلاقة اللي بينك وبين النبي، تطيعوه. وما لكش ده على 12 ربيع أول ولا 15 ربيع تاني. هو النبي طاعة واتباع وعباد. فده يقول والله اني ما عارفش، انا كنت بسمع الناس يقولوا محمد، يقول صلى الله عليه وسلم وقاعد على اي حاجة. بس اقروا الفتحة للنبي، قوم قاري الفتحة للنبي. هو لا عارف يعني الفتحة للنبي، ولا هل تنفع الفتحة للنبي ولا ما تنفعش. فتحة النبي صلى الله عليه وسلم وقوم قاري الفتحة، هو دي اللي يعرفها عن النبي. بعد ما يقرأ الفاتحة عن النبي يقول له احلف بالله انت شفته يشهد زور. هو حياة الناس كده، ده اسمه منافق. فيقول انا كنت بسمع الناس بيقولوا كلام كنت بقوله زيه، ما دورش عليه صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة لا دريت ولا تليت، ان شاء الله عنك ما دريت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن. لأن لو سمعوها حيأتي بهذا شيء من العالم الآخر هيخليك تتبع الله وتخاف. لا، أنت لازم تخاف وتؤمن بالغيب مباشرة. دي أول موضوع، دي أول الغيث. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر. الحمد لله رب العالمين. حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة المسيح الدجال. اسمها فتنة القبر، قريبا من فتنة الدجال. فيؤتى أحدكم فيقال، بعد أن يدفن الإنسان يؤتى، يأتيه الملكان فيقال ما علمك بهذا الرجل. برضو ما علمك، وليه أنا بقول لكم الفيصل هو محمد صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يقول لك قال فلان قال فلان، لو قعد 3000 سنة يقول لك قال فلان، يقول لك قال رسول الله، تبدأ تسمع قل ده حديث عن النبي، تتأكد من صحة الحديث تشيله على رأسك قبل ما تضيع. ما أضاع هذه الأمة إلا قال فلان وأفتى فلان، ومجلس كذا طلع فتوى، والمجلس الأعلى طلع فتوى، والمفتي طلع فتوى. كل ده باطل وكلام فارغ. اللي يقول لك قال رسول الله موضوع انتهى. يقول لك قال رسول الله الأيام دي، أقسم لكم بالله الفتوى بتطلع النهاردة وتتغير بكرة بقرار. يعني أصبح الفتوى زي واحد مثلا عايز يدخل نور، يطلع قرار ممكن وقرار قرار تاني. لا، الفتوى بتطلع النهاردة في مصر والدول العربية النهاردة، الموضوع الفلاني حلال، والمفتي طلع الفتوى يصدر يجي قرار ليه تاني يوم يقول لك حرام. فلا لك دخل لا بالمفتي ولا بغير المفتي. شوف ربنا أمر بإيه والتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع أصبح كله سياسة للأسف الشديد. فأنت ستسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما علمك بهذا الرجل. وأنا حضرب مثال بسيط، مع أن هذا المثال ممكن يمنعني من الخطبة مدى الحياة، مش كنت عايز أقوله لأن خايف يمنعوني. موضوع الختان اللي الدنيا مقلوبة عليه الأيام دي، المفتي طلع كتاب الشهر اللي فات قال فيه الختان حلال، اتمنع من السوق بأمر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كتاب اسمه قضايا معاصرة. إجال أمر قال حرام، أصبح الختان الوقت حرام ممنوع. والشيخ بيقول أتحدى أي إنسان يجيب لي حديث إن الختان حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، قص الأظفار والاستحداد وحلق العانة والختان. ده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وحديث صحيح أصح من ضوء الشمس. ستعمل إيه؟ أمريكا عايزة يبقى حرام، يبقى حرام خلاص. وانت شايفين بقى التلفزيونات والإذاعات، وقول لك في بنت ماتت في أسيوط وهي بتعمل الختان. تم في واحد مات وبيعمل عملية زايدة، امنعوا الزايدة. ما في واحد مات وبيعمل عملية قلب، امنعوا العمليات القلب. ما في واحد مات وبيعمل عملية في رأس، امنعوا عمليات الرأس. شمعنا دي؟ لأن دي تبع أمريكا. أمريكا قالت حرام، سمعنا وأطعنا. بكرة حيتغير الوضع، ما النظام ده مش حيدلنا كده، فيش حاجة بتستنى. ويجي لك مفتي تاني وشيخ تاني يقول لك ده حلال. اي واحد عنده كمبيوتر يدخل على دار الافتاء المصريه قسم الفتاوى وابحث عن الختان، تلاقي الختان كان سنه 1950 الشيخ فلان قال حلال، 1953 الشيخ فلان قال حرام، 1900. كل ما المفتي يتغير يجي لك حلال. ايه الموضوع بقى؟ ومحدش بيدور. فهي مشكله، هي مشكله كبيره طبعا. دي بقى يمكن فيها القاضية يبقى أحسن. فيقول هو محمد، هيسأل بيسألوه في القبر: ما علمك بهذا الرجل؟ المؤمن يقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا. للمؤمن جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا. ثلاث مرات فيقال له: نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمع الناس بيقولوا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن علاقته إيه بيه؟ صفر. أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وهذا ثابت، وأي واحد يستطيع الدخول على موقع الإنترنت لمنظمة الصحة العالمية، أن الختان يمنع 50% من تسرب مرض الإيدز إلى الإنسان. الختان من سنن الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد إن كان للرجال أو للنساء، قال الختان. فإذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو للرجال والنساء معا. الختان من سنن الفطرة، يكفي أن تقول كلمة حق حتى لو لنفرين، ثم بعد ذلك تموت، لأنك عندما قلتها لوجه الله سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأقم